إني أجل ظلوما أن يكون لها بين الجواري إذا قومتها ثمن، وما قرنت بها في مجلس حسنا إلا بحسن ظلومي يقبح الحسن، ولو يسوق جميع الناس ما ملكوا لنظرة من ظلوم الحسن ما غبن، ولو تبدت ظلوم وهي مسفرة تحت الظلام لأهل الأرض لفتتنوا.